بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية الخامسة بعد المئة من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي ما أنزلنا القرآن إلا بالحق وقد نزل وفيه الحق، وما أرسلناك إلا مبشرا لمن أطاع بالجنة ونذيرا أي مخوفا لمن عصى بالنار. وقرآنا فرقناه أي أنزلناه شيئا بعد شيء لا جملة واحدة، لتقرأه على الناس على مكث أي على تطاول في المدة شيئا بعد شيء على ترسل وتمهل، فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. ونزلناه تنزيلا أي أنزلناه منجما مفرقا لما في ذلك من المصلحة، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، لا يزيده ذلك ولا ينقصه. إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي إن العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام، إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا، أي يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه، لأن الحق لا يخفى عليهم، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي قد كان وعده بنصر المؤمنين آتيا لا شك فيه، أو المراد وعده بإرسال الرسول الخاتم. ويخرون للأذقان يبكون، كرر ذكر الخرور للأذقان لتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم ومزيد خشوعهم، ويزيدهم أي القرآن بسماعهم له خشوعا، أي لين قلب ورطوبة عين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات يوم فقال في دعائه: يا الله يا رحمن. فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ، ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية. ومعناه أن هذين الاسمين مستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهما أيما تدعو. المعنى: أي اسم من أسمائه الحسنى دعوتموه به فقد أصبتم، فله الأسماء الحسنى. ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلال والإكرام. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءة صلاتك، وابتغي بين ذلك سبيلا، أي طريقا متوسطا بين الأمرين، فلا تكن مجهورة ولا مخافتا بها. وهذا للمنفرد، أما الإمام فيجهر في الصبح والمغرب والعشاء في الركعتين الأوليين من كل منهما وفي الجمعة لكي يسمع منه من خلفه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما تقوله اليهود والنصارى ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات الله، ولم يكن له ولي من الذل كما تزعمه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة. ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه، فهو مستغن عن الولي والنصير. وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما وصفه بأنه أعظم من كل شيء. أخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، علم الله عباده أن يحمدوه على إفاضة نعمه عليهم، ومنها إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه بواسطته على أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء، وعلى الأحكام الشرعية التي تعبده الله وتعبد أمته بها. ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه شيئا من الاختلال في اللفظ أو المعنى، ولم يجعل فيه اختلافا. قيما، القيم هو المستقيم الذي لا ميل فيه، أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية مهيمنا عليها. لينذر الكافرين بأسا شديدا، والبأس العذاب، من لدنه أي نازلا من عنده، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وهو الجنة، حسن كل ما فيها، ماكثين فيه أي في ذلك الأجر أبدا، أي مكثا دائما لا انقطاع له. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هم اليهود والنصارى وبعض كفار قريش القائلون بأن الملائكة بنات الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.